الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أخوانا الكرام أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش هذه الأيام أيام العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا. وقد اختلف أهل العلم هل هي أفضل أم العشر الأول من ذي الحجة أفضل. قال بعض العلماء أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأول من ذي الحجة، وقال بعض العلماء قال بل بعض العشر الأول من ذي الحجة أفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعا بين القولين، قال من حيث الليل الليالي الليل العشر الأواخر أفضل لأجل ليلة القدر، أما من أجل النهار العشر الأول أفضل، فيها يوم عرفة، فيها يوم النحر. فقال من قال العشر الأواخر أفضل أراد من حيث الليل، من قال العشر الأول من ذي الحجة أفضل أراد من حيث النهار. قال بهذا تجتمع كلمة العلماء، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه العشر إخوة يعني اختصت بخصائص كثيرة، اختصت بخصائص كثيرة دون غيرها من شهور السنة. من خصائص هذه العشر أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها اجتهادا شديدا ما لا اجتهدت في أيام رمضان كلها، لا العشر الأول ولا العشر الأوسط. قالت عائشة وعنها كما في صحيح مسلم كان يسلم إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا شديدا، استشهد. ثم بينت هذا الاجتهاد كما في الصحيحين في الرواية الأخرى، قالت كان يسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. شد مئزره دليل على الجد والاجتهاد في العبادة، قيل واعتزال النساء، اعتزال النساء. وأيقظ أهله حتى يشاركوه في الخير، وهذا من باب الأمر بالمعروف، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأحيا ليله يعني في الصلاة والذكر، في الصلاة والذكر أحيا غالب الليل في الصلاة والذكر. فكان عيسى يحيي الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلا، من قرأ في شمائله كيف كان يقيم الليل عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم، قال فقرأ الفاتحة ثم البقرة فقلت يركع بعد 100 آية، قال ثم أكمل قلت يركع بعد البقرة يعني يتم البقرة في ركعة واحدة، قال ثم قرأ النساء قلت تركع بعد 100، قال فقرأ كاملة ثم قرأ آل عمران في ركعة واحدة، النساء البقرة والنساء والعمران. هذا شد المئزر. وجاء أيضا في صحيح مسلم لما صلى معه عبد الله بن مسعود وعنه الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، قال فقام قياما طويلا حتى اني هممت بامر رسول. قال بماذا هممت؟ قال ان اجلس واظل قائما. هذا يراه امر رسول الصحابه. الشاهد هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد اجتهادا شديدا في هذه العشر. لماذا؟ اولا لان فيها ليله القدر، فيها ليله القدر، وسميت ليلة القدر لأن لها منزلة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى، لها منزلة ومكانة عند الله. المكانة أن الله اختارها لنزول القرآن، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي الليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، هل القرآن كله أنزل ليلة القدر أم بدأ نزول القرآن في ليلة القدر؟ على قولين لأهل العلم، قيل بأن القرآن كله نزل في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، وقول ابن عباس، لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، وقال به جمع من أهل العلم. القول آخر أن الله ابتدأ نزول القرآن في شهر في ليلة القدر، ابتدأ ليس كل ليلة إنما ابتدأ القرآن، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة البقرة، رجح هذا القول أن القرآن ابتدأ نزوله في ليلة القدر. وليلة القدر يا أخوة هذه الليلة قلنا أنها ليلة مباركة وفيها فضائل، من فضائل ليلة القدر من فضائلها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه، كما جاء في الصحيحين من حيث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه. من خصائصها أن هي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام. من خصائصها أنها سالمة من كل شر ومكروه، قال سلام هي حتى مطلع الفجر. من خصائصها أن الملائكة ينزلون فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، هو الذي يأمرهم بالنزول. وجاء في يعني وصف هذه الليلة أحاديث كثيرة، أصح ما جاء في وصفها عند الإمام ابن خزيمة في صحيح أن شمسها تخرج بيضاء لا شعاع لها، لا شعاع لها، هذا أصح ما جاء في وصفها. جاء وصف آخر كثير لكنه هذا أصح ما جاء، أن الشمس تخرج كأنها صحن ليس لها شعاع. والشمس يا إخوة إذا أشرقت ليس لها شعاع، إذا ارتفعت غير نصف رمح يعني 8 دقائق يبدأ الشعاع ينتشر، إذا ارتفعت غير رمح يعني ربع ساعة من الشروق ترى الشعاع قد انتشر في الأفق، لكن ليلة القدر ترتفع ولا شعاع لها. هذه العلامة التي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن شمسها تخرج بيضاء لا شعاع لها، فقال كأنها قسط، كأنها قسط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل يتحرى هذا الليل، كان يعلم في أي ليلة من رمضان عليه الصلاة والسلام، فرات أخبار الصحابة لكن رفعت، وهذه الحكمة لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، حتى يجتهد الناس من 10 الأواخر كلها. وكان بعض الصحابة رأوا أنها في أوتار 10 الأواخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى أن رؤياكم تواطأت يعني اتفقت، فالتمسوها في العشر الأواخر في أوتار 10 الأواخر، إما في 21 أو 23 ليلة 23 أو 25 أو 27 أو 29. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تكون في الشفع 22 24 26 28، يعني إذن يكون قد تكون في الشفع ليس فقط في الوتر. لكن يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: من قام العشر كلها فقد أصاب ليلة القدر، من قام العشر كل العشر فقد أصاب ليلة القدر، قام في الأوتار وفي الشفع فقد أصاب بإذن الله ليلة القدر. لكن قالت عائشة رضي الله عنها كما رواه الترمذي وصححه وصححه الحاكم، قالت: يا رسول الله أرأيت إذا علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء ينبغي الإكثار منه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جاء في بعض نسخ الترمذي أقولك عفو كريم، لكن زيادة كريم خطأ، ليست في نسخة الترمذي المعتادة، إنما جاءت في النسخة الهندية التي طبعت في الهند، ونص العلماء في الشيخ الألباني وغير من علماء الإسلام أنها خطأ ليست من جامع الترمذي. ومن رأى لمن روى هذا الحديث غير الترمذي كابن السني وغيره لم يذكر إيش كريم، الله منك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، لا، والصواب الله منك عفو تحب العفو فاعف عني بدون لفظ كريم. فالشاهد هو أن هذه الليلة تتنقل في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، فمن قام يعني العشر كله في غالي رحمه فقد أصاب ليلة القدر لا نهائي. أيضا يعني من فضائل العشر الأواخر من رمضان أن فيها سنة الاعتكاف، سنة الاعتكاف، واعتكاف سنة فعله النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليه وفعله الصحابة الكرام، والاعتكاف هو لزوم المسجد بطاعة الله، لزوم المسجد بطاعة الله، وهو في أي وقت في جميع السنة في أي وقت. قال عمر يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أو في بيت رواه البخاري. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 أيام في شوال، في صحيح مسلم، يعني أنه في كل عام، لكن آكده في العشر الأواخر من رمضان، آكده آكد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر عادة اعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، هو نزول المسجد بطاعة الله. ويبدأ من صبيحة يوم 21، وقيل من ليلة 21، لكن الصحيح كما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن عائشة قالت كان يسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفا. قال الصنعاني في شبر السلام في بيان أن الاعتكاف يبدأ من الفجر، هذا قول الصنعاني، وقال في جمع من أهل العلم. والاعتكاف يخو قيل أقل ساعة، لكن الأغرب والله أعلم أن أقله يوم أو ليلة، يوم أو ليلة. اليوم يبدأ من الفجر إلى مغيب الشمس، والليلة من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، وأكثره 10 أيام. فالصحيح أن أقله يوم أو ليلة، هذا أقل الاعتكاف. نعم يروى عن بعض السلف قال إني أمره في المسجد وليس نيتي إلا الاعتكاف، بعض قال إني أجلس ساعة في المسجد وليس نيتي إلا الاعتكاف، هذا قال به جمع من أهل العلم، لكن الصحيح أن الاعتكاف أقله يوم أو ليلة وأكثره 10 أيام. فيشتغل في المسجد في طاعة الله سبحانه وتعالى من صلاة وتلاوة القرآن وأذكار وقراءة كتب نافعة. إذا كان جبريل عليه السلام يجب أن يسلم في رمضان إذا كان القرآن هو شهر القرآن، ولا يخرج من المعتكف إلا لأمر لا بد له منه، لا بد له منه، كمثلا ليس عنده من يأتيه بإفطاره، أو احتاج إلى غسل ملابس وليس عنده أحد، لا بس يذهب إلى بيتي طبقات عائشة وعنضها. كان أن يسلم إذا اعتكف لا يخرج إلا لحاجة إنسان، يعني إلا الأمر لا بد له منه، ولا المعتكف لا يزور مريضا ولا يشهد جنازة، لكن إذا مر مرور لا بس أن يسأل كيف فلان، كيف حال فلان، لكن لا يذهب إلى بيته يزوره ولا يتبع الجنازة، لأنه ملازم المسجد بطاعة الله سبحانه وتعالى. وينتهي الاعتكاف بمغيب الشمس آخر يوم من رمضان. واستحب جمع من السلف الإمام أحمد أنه يخرج صبيحة العيد، يخرج صبيحة العيد، لكن الذي عليه جماهير العلماء أن الاعتكاف ينتهي بمغيب الشمس آخر يوم من رمضان. فإذا رؤية الهلال في رمضان أو رمضان أكمل 30 يوما هنا يشرع التكبير، هذا من خصائص العشر، يشرع التكبير. والتكبير ثبت عن الصحابة، يمكن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ربما بعضكم كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكان ابن عباس يزيد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثرة أصيلا. هذا يروى عن ابن عباس. وكان ابن عمر صبيحة عيد الفطر يخرج من بيته مكبرا إلى المصلى لأجل صلاة العيد، رواه مالك الموطأ. كان يخرج من بيته يكبر حتى يجلس في المصلى، فقالوا أن يعني تتأكد هذه السنة من طلوع الصبح إلى من طلوع الفجر إلى ذهابه إلى المصلى. وأيضا إخوة من خصائص هذه العشر أنه يجوز فيها تقديم زكاة الفطر، كما قال ابن عمر حيث في الصحيحين كنا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، قال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد بيوم أو يومين. وزكاة الفطر واجبة من الواجبات على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد من المسلمين، كما قال ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو من إغط أو من زبيب على الذكر والأنثى الحر والعبد الصغير والكبير من المسلمين، فهي للجميع لمن صام ولمن لم يصم، للجميع الذي صام عليه زكاة الفطر والذي ما صام أيضا عليه زكاة الفطر كالصغير. أما الحمل، الحمل لا زكاة عليه. وأما ما يروى أن عثمان بن عفان رحمه كان يخرج زكاة الفطر عن الحمل، هذا رواه ابن شيبة وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله لأنه ما ثبت عن عثمان. وزكاة الفطر عن من كان موجودا ليس من كان غائبا، الحمل غائب إنما يتبع على من كان موجودا. يخرج صاعا من طعام، والعبرة إخوة بغالب قوة أهل البلد، كما قال ابن القيم في زاد المعاد قال العبرة بغالب قوة أهل البلد. يعني الآن بلدة زنجبار هذه البلدة ما هو قال قوت عندهم الرز شيخ الرز، إذن العبرة بالرز، يخرج الرز لأنه يعني هو غالب قوت بلد زنجبار، فالعبرة بما عليه قوت البلد. أما الشعير والقمح والإقط والتمر هذا كان هو طعام العرب، جزء العرب هذا هو طعامه، ما كان عندهم الرز ما كانوا يعرفونه، فهذا كان يعني طعام العرب. الإقط لبن، لبن مجفف، هذا الإقط كان يؤكل إلى الآن يوجد عندنا موجود الإقط، يسمى الإقط، هو اللبن يجفف في النار فيكون يابس يابس ويؤكل هكذا. أحيانا يؤكل مع التمر، يأكلون العرب لا زالوا العرب أيضا التمر كان لهم قوت، قوتهم التمر، هو غداهم تمر عشاءهم تمر ليس عنده غيره، هذا كان قوته. قالت عائشة الله كما في الصحيحين اسمه كما في الصحيح كان يمر الهلال والهلالين ولا يقد النار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها الأسود يا أمه ما كان أكلكم؟ قالت أسودان التمر والماء، هكذا أكل الناس. فقوت البلد لأنه سنة المقال صاع من تمر صاع من شعير صاع من إقط، هذا كان هو القوت عنده. إذا حدثنا أباءنا قال نحن هذا كان أكلنا. أما الآن يا أخوة الآن عندنا الشعير ما يؤكل، الشعير في بلادنا ما يؤكل، يعطى للبهائم، إنما الذي يؤكل القمح البرق. فتغيرت الأمور، لو أن الإنسان أراد إخراج الشعير يقول لا ما يجزي، إنه ليس قال قوت البلد. يقول ابن القيم في زاد المعاد لو كان قال قوت البلد السمك يخرج سمك، لو كان قال قوت البلد اللحم يخرج لحم، قال ابن القيم في زاد المعاد. العبرة في إيش؟ العبرة بقالب قوت البلد. والصاع هو اختلفت الأقوال في تحديد الصاع. فأصنع عند الشيخ يحيى بن عثمان المدرس رحمه الله، هو من علماء الحديث، لا أعلم هل سمعت فيه أم لا الشيخ رحمه الله، من أهل مكة، هو مكي رحمه الله، مات من سنتين، وكان يعني شيخا فاضلا رحمه الله وعالم من علماء المسلمين. كان عنده الصاع الذي كان عن زيد بن ثابت عنه الله، عنده الصاع وعنده المد، الصاع والمد، وكان يعني يعطي الطلاب إجازة في المرويات منها إجازة في الصاع والمد. وكان عنده هو يعني عمل صاعا على هذا الصاع، الصاع عنده رحمة الله عليه صاع زيد بن ثابت مكتوب عليه بالإسناد عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى زيد بن ثابت، قال هذا الصاع الذي كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في صاعنا ومدنا هذا الصاع. الشاهد رحمه الله يعني أخذنا منه الصاع وهو عندي في البيت، الصاع والمد. أكثر من مرة يفوه وأكثر من ميزان وضعت الرز ومسحت من فوق ثم وضعته في كيس في الميزان، كيلوين ونصف تماما تماما. ميزان آخر فعلته أيضا، ذهب معي بعض الأخوة، ذهبنا إلى أحدهم يبيع خضار وعنده ميزان، ميزان الخضار وضعنا أيضا كيلوين ونصف. والمد، المد يا أخوة، المد، المد لما وضع له فيه فيه رز 625 غرام، 625 غرام، يعني الصاع 4 أمداد، يعني كم كيلو ونصف تماما. هذا الذي يعني عملته بيدي ومعي الأخوة، وهذا هو الصاع الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالإجازة. وكان الشيخ رحمة الله عليه الشيخ يحيى يجيز، حتى أن الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أجازه في الصاع وقال بهذا القول، له ورقة الشيخ أحمد رحمه الله فتوى قال وقد أجاز الشيخ يحيى عثمان المدرس والصاع الذي عنده وهو صاع زيد بن ثابت، فوضعنا فيه الرز وتبين أنه كيلوين ونصف. فهذا هو فهم الصاع، كيلوين ونصف من قالب قوت البلد، يبدأ بنفسه ثم من ينفق عليه. ابدأ بنفسك ثم من تعود، ابدأ بنفسك ثم من تعود، يبدأ عنه هو صاع كيلوين ونصف، صاع عن زوجته عن أولاده، إذا كان الأم والأب عندك في البيت تخرج عنهم زكاة الذي تنفق عليهم، لكن بشرط أن يكون عندك طعام يكفيك أنت وعائلتك، شرط أن يكون الطعام يكفي يوم العيد وليلة العيد. أما كان الطعام قليل لا يكفي هذا أنتم أولى به. قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن وقاص الله يا سعد إنك انتذر عيالك أغنياء خيمة الفقراء يسوى الناس. وجاء في صحيح مسلم أن رجل قال يا رسول الله عندي دينار، أراد يعني صدقة، قال تصدق به على نفسك. قال يا رسول الله عندي آخر، قال تصدق به على ولدك. قال يا رسول الله عندي آخر ثلاثة، قال تصدق به على زوجك. قال يا رسول الله عندي آخر 4، قال أنت أدرى به، يعني شألك أنت أدرى به، يعني إذن الشيء القليل أنت وبيتك أولى به أولى. فمن كان ليس عنده ما يكفيه هذا يعطى الزكاة، فإذا أعطوه الناس الزكاة جاز له أن يهدي منها، جاز منه أن يخرج منها صدقة لا بأس. فقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجد عندها لحم برمة، فقال ما هذا اللحم؟ قالت هذا صدقة تصدق على بريرة وأهدتني منه. فقال عيسان هو عليها صدقة ولنا هدية، أعطيني منه. كيف؟ يعني هي صدقة، فيجوز لمن أعطوه الزكاة الفطر أنه يهدي أو يتصدق لا بأس، كما في هذه القصة وهي في البخاري ومسلم، هي عليها صدقة ولنا هدية. والأفضل يا إخوة، الأفضل أن الإنسان يلتمس أقاربه، يلتمس أقاربه إن كانوا أقاربه فقراء يعطيهم زكاة الفطر، لأن الصدقة على ذي القربة فيها أجران كما جاء في الحديث، أجر القربة وأجر الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم أجران، أجر القربة وأجر الصدقة. أما كانوا يعني الأقارب أغنياء، هنا التمس جيرانك، انظر يمينك وشمالك الجيران، والجار يعني على حسب عرف الناس، كل ما سمي جارا في العرف فهو جار. قيل للحسن البصري رحمه الله ما هو الجار؟ قال 40 بيت من هنا و40 بيت من هنا و40 بيت من هنا و40 بيت من هنا، يعني هذا الحي هذا كله جيرانك، الحي هذا هكذا أراد العرف. أما قول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى على 7 جار، هذا يروى أنه حديث ليس بحديث، أن أوصى على 7 جار ليس بحديث. إذن الجار مرد إلى العرف، كما قال الشيخ محمد ثمين رحمه الله كل ما سمي جارا في العرف فإنه سمى جار. وجاء في الحديث والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جاي عنده، لا يؤمن، يعني الإيمان الكامل من بات شبعان وجاره جار عنده. لكن كان عليه الصلاة يقول لعائشة يا عائشة إذا طبقت لحما أكثر المرق وتعاهد الجيران، وقال لا يحرمن جار جاره ولا فرس شهر، يعني حتى لو شيء البسيط أهم شيء الجار له حق. أما كان الجار أغناه الله غني، هنا انظر الفقراء شأنه كيف، أينما وضعتها للفقراء فقد صدق. وهي أخوة خاصة للمسلمين، فقراء المسلمين كما نص على أهل العلم، ليس مصارفها كمصارف زكاة الأموال تعطى المؤلف قلوبهم، لا، إنما هي خاصة للمسلمين فقط، كما قال ابن عباس قال سلم قال فرض رسول سلم زكاة الفطر صاعا من طعام طهرة للصائم وطعمة للمساكين، يعني مساكين المسلمين، فهي فقط للمساكين كما قال ابن القيم رحمه الله مساكين المسلمين، قال ما تعطى غيرهم، ما تعطى غيرهم، لأن هذه خاصة جاء فيها الحديث وطعمة للمساكين، فهي طهرة للصائم. الصائم قد يقع منه في صومه بعض الآثام، فهذه الزكاة تجبر الخلل. قال بعض السلف قال زكاة الفطر كسجدتي السهو بعد الصلاة، لمن سهى في صلاته يجبر بالسهو، قال كذلك زكاة الفطر تجبر الخلل الذي حصل في الصيام، الذي حصل في الصيام. فزكاة الفطر أفضل وقت لها قبل العيد، قبل صلاة العيد أفضل وقت، قبل صلاة العيد. أما إذا خشي الوقت أنه يعني لن يتمكن أو لن يجد الفقراء، لا بأس قبل العيد بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، يعني معنى إذا كان رمضان 30 يوم تكون إما ليلة 29 أو ليلة 30، وإذا كان رمضان 29 يوم تكون إما ليلة 28 أو ليلة 29، هذا قبل رمضان بيوم أو يومين. ولا يخرج يخرج ولا يخرج إلا الطعام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بهذا، وهي عبادة. زكاة الفطر عبادة من العبادة، كما أن الصلاة عبادة والصوم عبادة ولا اجتهاد في العبادات، كذلك زكاة الفطر عبادة ليست محل اجتهاد. المال كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الورق والفضة كان موجود، عفوا الورق والدينار كان موجود، دينار الذهب ورق الفضة كان موجود، مع هذا أمر إخراجها طعام. لا تقول الآن الفقير بحاجة إلى المال أفضل، نحن نعطيه ما أمرنا به هو إن شاء باعه وإن شاء صار به الأمر له. لكن لما قيل للإمام أحمد بن حنبل أيجزئ المال؟ قال لا، قال لا، قال لا. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال وأنا لازم أخرج طعام كما كنا نخرج على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا أفرق. قال لماذا؟ لأن كان بعضهم رخص في إذا كانت الزكاة من البر نصف صاع. قال لا والله أخرج صاع كما كنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمال يخوى المال يجوز في حالة واحدة فقط، في حال الوكالة، في حال الوكالة تقول يا فلان خذ هذا المال واشتري فيه زكاة فطر واعطيها للفقراء، هذا جائز. كما جاء في صحيح البخاري عن عروة البالغ قال أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له أضحية، الحديث وكالة. هذا لا بأس، خذ هذا واشتري به أضحية. أيضا أخوة من الأحكام المتعلقة مسألة صلاة العيد، وصلاة العيد فرض كفاية في صحة قول العلماء، ولا الجمهور قالوا إنها سنة، والأحناف قالوا إنها واجبة، والاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، والحنابلة قالوا إنها فرض كفاية، توسطوا فرض كفاية. قالوا أما الواجبات صلاة الخمس فقط، وجوب عيني صلاة الخمس، وأما السنة لا نقول السنة، السنة حث عليها وأكد عليها، أمر حتى الحيض أن تخرج، فهي سنة مؤكدة، فهي فرض كفاية، تصلى في المصلى مصلى العيد أو في المسجد إذا كان هناك عذر لا مصلى أو نحوه. والسنة أن يخرج الإنسان من بيته بأحسن صورة، من اغتسال ولبس الثياب، فقد كان ابن عمر يغتسل للعيد ويلبس أحسن الثياب رواه مالك في الموطأ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، قدوة، فيلبس أحسن الثياب ويخرج معه أهل بيته النساء والأطفال، لهذا من شعائر الإسلام الظاهرة، ونخرج في طريق يرجع مع طريق آخر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وكان في صلاة العيد عيد الفطر لا يذهب المصلى إلا وقد أكل في بيته تمرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يجد التمر حسب حصوات الماء، بمعنى لا يذهب صائم، لا يذهب صائم في زكاة الفطر. وصلاة العيد كما لا يخفى عليكم جاءت في حديث ابن مسعود وغيره أن ركعتان في الأولى يكبر خمس تكبيرات اسمها سبع تكبيرات، وكان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة، رواه البخاري في جزء رفع يديه في الصلاة، كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. والركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة والأعلى والثانية الفاتحة والغاشية، فانتهى خطب الإمام الناس خطبة يذكرهم بما سيكون بعد رمضان من صوم شوال والدعاء، وأن العبادات لا تنقطع بانقطاع رمضان، القيام ليس معلقة برمضان، والقرآن ليس معلقة برمضان، وهكذا الأعمال الصالحة، ذكرهم بهذه الأمور. ثم بعد ذلك يشرع التهنئة، قد كان الصحابة يهني بعضهم بعضا في العيد، يقول تاب الله منا ومنكم، هذا ثابت عن الصحابة. فالتهنئة بالعيد جاءت فيها فتوى حيث كبار العلماء بمشروعية التهنئة في العيد، لأن يعني هذا ثابت عن صحابتنا الكرام. هنا مسألة، لو أن إنسانا فاتته صلاة العيد، فاتته صلاة العيد، هل يقضيها أم لا يقضيها؟ قالوا إذا لم يخرج وقتها، يعني إذا ما دخل وقت الظهر ما خرج وقت، قيل يصليها أربع ركعات كما فاتته صلاة الجمعة، يصليها أربع ركعات، وهذا قول ابن مسعود. طيب، الغول آخر أنه يصليها كهيئتها تماما، وهذا فعل أنس مع أولاده. أنس ما كان إمكان في البصرة، أولاد أنس 120، أنس المالك أولاده 120، يعني هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا له عليه الصلاة والسلام. فكان لما قالت أم سليم قالت يا رسول الله ادعو لخويدمة أنس، فدعا له، فكان أكثر أهل البصرة مالا وولدا، فقالوا أن ولد يعني أبناء وبناء أبناء 120 وعنه الله. فلما فاتهم صلاة العيد صلى بهم كهيئتها. والقاعدة أن القضاء يحكي الأداء، القضاء كالأداء تمام. فهذا أقول صحيح أن صلى كهيئتها، صلى كهيئتها تماما. هذا هو يعني أهم المسائل التي يعني تذكر في هذه الأيام التي نحن يعني فيها أيام العشر من العبادة والاعتكاف والدعاء وزكاة الفطر وصلاة العيد. وأختم بمسألة مهمة وهي صيام 6 أيام من شوال. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب قال من صام رمضان، حيث موسى عفوا موسى، من صام رمضان ثم أتبع 6 من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، يعني في الأجر والثواب كمن صام سنة كاملة. وجاء عند ابن خزيمة في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام صيام رمضان 10 أشهر وصيام 6 بشهرين فذلك سنة كاملة، لأن حسنة 10 أمثالها، حسنة 10 أمثالها. وقالوا لك أن تصوم من ثاني يوم شوال، لأن العيد هو فقط لمن أول أول شوال، ما بعده لك، إما تصومها متفرقة أو تصومها متتابعة، أهم شيء لا تفوت على نفسك هذا الأجر العظيم، وأنه في الأجر والثواب يكتب لك كأنك صمت سنة كاملة، سنة كاملة أجر عظيم. الإنسان إذا صام يوم واحد في سبيل الله كما في صحيح مسلم حيث أبي سعيد الخدري الله بعد الله عن وجه النار 70 خليفة، فكيف إذا كان سنة كاملة؟ فاحرصوا إخوة على صيام الشتاء من شوال ولا تفرطوا فيها حتى لا تحرموا أنفسكم هذا الأجر العظيم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير على حسن سماعكم.